إذا حل السلعة ولكن النية ليست السلعة في حد ذاتها ولكن النية أن يأخذ مبلغ من المال هل هو ذلك؟ لا لا الوعدة يريد من السلعة يبيعها حتى يتزوج أو حتى يبني دينا أو يبني عمارة ويحصل الربا إلى البنوك لا يقع الربا هذا ما يتمكنه من الربا ومن المدايرات الصحية والبنوك الصحية ولو كانت أصله بأسلع التجار كثير منهم يسكن السلاح يبيعها لا قصده ان يقتنيها ولا ياكلها ولا يلبسها هكذا المحتاج يزود يشتري السياره يبيعها ويستمر منها على الجوال يشتري السكر والرز او كذا ليبيعها ويقل دينه عندها ورمى ادم يشتري من هذا ليبيعه ويقل دينه لعمر بيته ليتزود لا تحرج بهذا على الصحيح في خلال ذلك هذا هو اصل